بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لما تيجي تسأل حد على أهم الصفات التي كان يتصف بها عثمان بن عفان رضي الله عنه، طبعا هتلاقي صفات كثيرة جدا من الصفات الحسنة والطيبة والجميلة، لكن هتلاقي أبرز هذه الصفات صفة الحياء. في تعليقات كثيرة على هذا الموضوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عامة الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. في موقف من المواقف بيدلنا على ان هذا الحياء احد مفاتيح شخصية عثمان بن عفان رضي الله عنه، واحد الامور اللافتة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه او ساقيه، فاستأذن ابو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال. يبقى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجع وفخده مكشوف، فأبو بكر دخل وهو على هذه الحالة. طبعا العلماء بياخدوا من كده ان الفخذ ليس بعور. فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك على نفس الهيئة. فتحدث ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. الله أكبر. فجلس وسوى ثيابه. قال محمد هذا هو محمد بن أبي حرملة، هو أحد تابع التابعين ممن يروى عن التابعين. فيقول: ولا أقول ذلك في يوم واحد، لأن الموقف متكرر. في موقف تاني حصل في نفس الموضوع دوت، موجود برضو في الروايات صحيح مسلم على تكرار الأمر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يدخل عثمان لازم يسوي نفسه ويقعد مغطي الجسد كله وواخد هيئة معينة. فدخل عثمان فتحدث، فلما خرج ثلاثة بقى خرجوا أبو بكر وعمر وعثمان. قالت عائشة: دخل أبو بكر، طبعا أبوها يعني، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، يعني فضلت قاعد مريح ومضجع وكاشف رجلك يعني. ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فهي مستغربة من هذا الموضوع. خلي بالك احنا بنتكلم على عثمان اللي هو جوز بنته، يعني احنا عادة زوج الابنة لما بيدخل في نوع من التبسط، يعني قاعد في العيلة، فمفروض ان الحرج بيكون اقل واقل واقل من الطبيعي. ومش بس ان ده كمان عثمان اصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، يعني كل العوامل، والرسول صلى الله عليه وسلم النبي والمقدم ورئيس الدولة ساعتها كان في المدينة المنورة، الكلام ده كله طبعا بعد زواج عائشة، يعني كل الحيثيات بتقول ان هو مش مفروض يكون بهذا الحال هذا الموقف. عشان كده سيدة عائشة لفت نظرها، وكانت ذكية جدا ولماحة، فلفتت نظرها هذه الامور وقالت له الكلام ده. فقال لها اجابة عجيبة جدا، قال: الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله اكبر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس حياء من عثمان. شوف الألا أستحي، يعني يثبت لنفسه الحياء من عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ويثبت في نفس المقولة حياء الملائكة. خلق عجيب الملائكة، هو أصلا الملائكة مش شايفهم عثمان بن عفان في أي هيئة أيا كانوا، مش هيشوفهم، لازم مع ذلك هم فطريا كده يصيبهم الحياء عندما يروا عثمان بن عفان لشدة حيائه. والجزاء من جنس العمل، عشان هو حيي ربنا سبحانه وتعالى أورث الحياء في قلب الملائكة له، وأورث الحياء في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وأورث الحياء في قلوب الناس زي ما هنشوف في رواية من روايات القادمة. الكلام ده متكرر، أنا مش عايز أطول عليكم في أكثر من رواية فيها نفس الموقف، ودي روايات مختلفة، مواقف مختلفة. عن أنس بن مالك بيقول بقى كلمة عامة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حديث كده طويل مدح الصحابة كل واحد بشيء، فقال على سبيل المثال أول ما بدأ: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فقال الصحابة كلهم، لما جاء على عثمان قال: وأصدقهم حياء عثمان بن عفان. فصفة الحياء هذه صفة فطرية في عثمان بن عفان، وزادت مع الإسلام. هو نفسه بيقول: وايم الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، وما ازددت للإسلام إلا حياء. هذه الصفة كانت مفتاح من مفاتيح شخصيته، تعامل مع الناس. لما تيجي تنظر إلى عثمان بن عفان بقى في سيرته منذ أن أسلم وعرفنا تفاصيل قصته حتى قبل الإسلام زي ما هو بيقول وإلى أن مات مرورا بقى بفترته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وفي خلافته هو قعد 12 سنة. صفة الحياء بتؤثر تأثير مباشر على سلوكياته وعلى طريقته في التعامل. شوف مثلا موقفه في التجارة، هو كان طبعا من كبار التجار ومن كبار أثرياء المسلمين، أكثر المسلمين أموالا. عطاء ابن فروخ مولى القرشيين يقول: اشترى عثمان من رجل أرضا فأبطأ عليه فلقيه فقال: ما منعك من قبض مالك؟ عثمان اشترى أرض ومفروض يدفع فلوسها للراجل، الراجل ما جاش ياخد الفلوس بتاعته، اتأخر، أبطأ عليه. فلما جه عثمان قال له: ما منعك من قبض مالك؟ ليه ما جيتش تاخد الأموال اللي اتفقنا عليها؟ قال: إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. يعني أنا أنت اديتني سعر وأنا وافقت عليه، لما مشيت من عندك الناس كلها بتقول لي أنت بعت السعر رخيص، المفروض تعلي السعر شوية عن كده، فالناس كلها بتلومني. قال: أو ذلك يمنعك؟ ده اللي خلاك ما تجيش؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك ومالك. مع أن البيعان بالخيار، وخلاص البيع تمت وانت وافقت وانا وافقت وانصرفنا، خلاص مشينا يعني، فتفرقنا، فخلاص تفرقنا البيع تمت، ومع ذلك هو استحى أنه ياخد الأرض والراجل مش راضي، مش حابب حقه. لو راحوا عند قاضي يحكم خلاص الأرض بتاعت عثمان وانتهى، انتهت القضية، لكن هو حياؤه منعه. فقال: فاختر بين أرضك ومالك. ثم قال بعدما قال له هذه الجملة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. والموقف متكرر عندي، كذا موقف له هذه السمة في تعاملات عثمان بن عفان التجارية. الناس برضو كانت بتعامله بهذه الصورة على الأقل في الفترة الأولى من خلافته، وطبعا فترة أبي بكر وعمر، وقبل ذلك فترة عثمان، فترة الرسول عليه السلام. قال سعيد بن المسيب كبير التابعين، قال: سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول، ده طبعا هو خليفة: كنت أشتري التمر من سوق بني قينقاع ثم أجلبه إلى المدينة ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة فيعطوني ما رضيت به من الربح ويأخذون بخبري لا يكيلونه. كان بيشتري تمر جملة من سوق بني قينقاع ويجي بعد كده يبيعه في المدينة المنورة. لما يجي يبيع في المدينة المنورة يقول للناس ده وزنه كيلة أو اتنين أو تلاتة أو عشرة، زي ما بيقول الناس بتاخد منه، بيستحوا إن هم يوزنوا وراه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذا الموضوع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. ما توافقش الناس على كده، لأن ممكن يحصل فتنة، ممكن حد بعد كده يقول لك: والله أنت اديتني أقل. فلا، مع احترام الناس الكامل ليك وثقتهم فيك وحياهم منك، لكن كل واكتل، لما تيجي تشتري تكتل، ولما تيجي تبيع خلي الناس تكيل وراك عشان يبقى الأمور كلها محسومة. يبقى ده مقام عثمان بن عفان في قضية الحياء. في بعض الناس بتفهم من الحياء ده ضعف، وده شيء خطير جدا، لأن الحياء ده خلق عظيم جدا من أخلاق الإسلام. بيفتكروا الحياء ضعف وبيتهم عثمان بن عفان بالضعف لشدة حيائه، لفرط حيائه اللي أثر عليه في أمور كتيرة جدا جدا من حياته. لكن هذا الحياء يا إخواني وأخواتي ممدوح، مدحه رب العالمين سبحانه وتعالى عن طريق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. واسمعوا هذه الرواية وبها نختم. روى البخاري ومسلم عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمران بن حسين طبعا من كرام الصحابة، بيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء كله خير. فقال بشير ابن كعب، اسمه بشير بضم الباء، قال بشير ابن كعب، بشير ابن كعب تابعي وهو ثقة ومن الناس المحترمين جدا يعني من العلماء، لكنه ايه اعترض على كلام عمران بن حسين وقال له: مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، وفي رواية ضعفا. يعني الحديث بيقول الحياء لا يأتي إلا بخير، أو الحياء كله خير. فهو بشير ابن كعب بيقول هو مش كله، في حياء وقار زي ما انت بتقول خير، لكن في حياء الناس بتسميه ضعف. غضب عمران بن حسين غضبا شديدا واحمر وجهه واحمرت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ تقول لي من الحكمة مكتوب كذا كذا في كتب الحكمة، الحياء كله خير كما يقول صلى الله عليه وسلم. الحياء في الواقع يا أخواننا مش ضعف، الحياء قوة، وخاصة إذا كان الرجل يستطيع أن يأخذ حقه فيتركه حياء. هو يقدر يأخذ حقه، يقدر يهيج الناس للدفاع عنه في أزمة من الأزمات، يقدر يأخذ حقه كخليفة أو كزعيم أو كقائد أو كمتمكن أو كغني أو كذا أو كذا. هو عثمان كان كده، عثمان ما كانش ضعيف، عثمان كان خليفة المسلمين. لما ترك الناس في بعض الأمور زي ما هنشوف في الحلقات صنف الناس ذلك على أنه نوع من أنواع الضعف كما في هذه الرواية. وكما غضب عمران بن حسين لأن كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافي هذا السلوك وهذا المنهج، هو هذا ما ينبغي أن ينطبع في قلوبنا، أننا نغضب إذا اتهم عثمان بن عفان بالضعف لأجل الحياء. فالحياء كله خير وهو الصفة الغالبة عليه، وكانت الملائكة تستحي من عثمان لشدة حيائه، والذي زرع فيها الحياء هو الله عز وجل، وهذا ينبئ عن رضا الله عز وجل عن سلوك عثمان في هذا المضمار. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.